بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشياطين وأساليبهم المختلفة في التعامل مع كل إنسان وبحسب رغبته وبحسب منهجه في التفكير وبحسب المواضيع التي يهتم بها. تتغير طبعا، الشيطان يدرس نفسيات الناس ويدرس حتى نفسيات المجتمع. كل ما نراه من علوم، علم النفس الاجتماعي، علم الاجتماع بأنواعه المختلفة، كلها الشيطان طبعا يطلع يعرفها وله خبرة فيها وله اطلاع عليها، وربما قام بدراسات بشأنها، لأن الشيطان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يتعاون بعضهم مع بعض في هذه المجالات، مثل ما نرى في كل مجال. مثلا الإعلام يبحث عن كيفية التأثير في المجتمعات ومناهج هذا التأثير ونظريات هذا التأثير، كذلك الشيطان يفعل هذا الأمر حتى نتخلص من الوعي. طبعا يدعونا إلى الرؤية العلمية الواعية للأمر، لا ننظر إلى المسألة بنظرة بدائية بسيطة فنتصور الشيطان بصورته البسيطة، مثل ما الشيطان الأكبر الآن أو شياطين البشر يمارسون أدوارهم من خلال دراسات وبحوث في نفسيات الناس وفي المجتمعات، ودراسة حتى يعني الإثنيات الموجودة في كل دولة من الدول حتى يخترقوها، كذلك الشياطين يمارسون هذا الأمر. يعني كل ما نراه في عالم الإنس هو موجود في عالم الجن، وهناك تعاون بين الجانبين كليهما، لأن الكثير كل القضايا المرتبطة بالدين أو المذكورة في القرآن الكريم يعطيها صورة بدائية، مثل ما ذكرنا سابقا عندما الصورة الموجودة عن الجنة أو الصورة الموجودة عن النار أو عن الموقف أو عن جميع هذه القضايا، فيبقون أن تبقى صورتهم بدائية لها، مثل ربما صورة يعني أبسط الناس، لا يعني المعلومات أو المعارف الحديثة وغيرها ربما تعطينا صورة أكثر وضوحا، مع العلم طبعا أن التحقيق أو التدقيق بأن نقول هذا بالضبط وبهذا الشكل طبعا هذا منهي عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا شيء لا نستطيع أن نجزم به، ولكن نستطيع أن نقرب، نقول كما أن البشر يهتمون بالبحث في نفسيات الناس وفي نفسيات المجتمعات وفي كيفية التأثير عليها، فكذلك الشيطان يمارس هذا الدور، مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة من أن الشيطان يمارس نفس الحرب الناعمة. يعني الحرب الناعمة احتاجت إلى دراسات كثيرة حتى استطاعت أمريكا واستطاع الغرب أن يمارسها، فكذلك يعني الشيطان يمارس هذه الأمور من خلال دراسات وأبحاث إلى آخره. طبعا هو ربما يكون ذلك أيسر عليه لأن لخبرته الكبيرة، لأن البشر ربما أحيانا يجرون دراسات على عينات محدودة، لكن الشيطان له ربما عينات كثيرة من ماضي الزمان إلى الآن. طبعا البشر مهما اختلفت تصرفاتهم لهم فطرة واحدة، وبالتالي الشيطان استفاد من فرعون، استفاد من يزيد، استفاد من عبد الملك بن مروان، استفاد من هشام إلى آخر، استفاد من كل الطواغيت عبر العصور، وبالتالي استفاد أيضا في كيفية التأثير في الشعوب المختلفة. ولذلك كل الفتن الموجودة في الأرض هي من تأسيس أو للشيطان دور كبير فيها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الشيطان عندما يتعامل مع شخص متدين ينفر من المعاصي، ينفر من الكبائر، من الذنوب، وربما حتى من المكروهات والمشتبهات أو الشبهات، وينفر كذلك من ربما يمارس طاعات بكل أريحية، ولكن من أين يأتيه؟ ينظر إلى هذا الشخص فيراه مثلا جبانا يخاف، فيحضه على السكوت، مثلا يحضه أولا على الولاء للطغاة وعلى التسليم لهم، أو إذا رأى منه إعراضا يحضه على السكوت على الأقل فيكون حياديا. وطبعا من كان حياديا هو مع صف الباطل شاء أم أبى. وطبعا التاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه الأمور. يعني هناك شخص طبعا لا أحب التسمية نصح الإمام الحسين بأن لا يخرج، وثم بعد ذلك ماذا ذهب إلى ذلك إلى يزيد وبايعه بطريقة مهينة جدا، أهانه يزيد إهانة شديدة جدا وقابل تلك الإهانة. وطبعا بعد ذلك حصل في المدينة كما نعرف ما حصل. يذكر السيد عبد الملك عظم الذنب الذي يقع فيه من يستسلم للشيطان في هذا الجانب، أن يقعد عن أداء مسؤولياته. يقول ليس هناك في دين الله ولا هناك مجال أن تكون حياديا بين الخير والشر، تقول أنا سأحايد لن أكون مع الشر ولن أكون مع الخير، أن تكون حياديا بين الحق والباطل، تقول لن أكون مع الباطل في نفس الوقت لن أكون مع الحق، أو مع الظلم والعدل، تقول لن أكون في صف الظلم ولن أكون في صف العدل. طبعا هذا لا يمكن أبدا، يعني هذا الشيء، لأن الإنسان إذا لم يكن مع الحق فهو قد كثر سواد الباطل وأعطاه الكثير من المبررات، وهذا يخالف القرآن الكريم. يقول سيد حسين عن هؤلاء ماذا ستعمل مع الآيات القرآنية التي أمرك الله فيها بالجهاد، والجهاد ضد من؟ ضد المستكبرين الظالمين المعتدين المجرمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية، يعني كل هذه أوامر إلهية مثلها مثل الصلاة تماما، مثل الذكر تماما، فلماذا تنتقي من الأوامر ما تشاء وتترك ما تشاء؟ يعني هذا مثل إبليس كما ذكرنا، يعني أمور قبيلها العبادة قبيلها، وبالتالي رقي إلى تلك المرتبة الرفيعة وصار مع الملائكة، ولكن يعني هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه. لماذا؟ لأنه أعرض عن أمر آخر، أمر جديد من أوامر الإلهية. ولذلك الدين العبادة هي أن نعبد الله كما يأمر لا كما نشتهي، العبادة المزاجية المرتبطة بالمزاج وبالأهواء، هذه ليس عبادة لله، هذه عبادة للنفس، يعني الشخص يعبد الله بالطريقة التي يحبه هو لا بالطريقة التي أمره الله. وطبعا ذكرنا سابقا أن هؤلاء يعني الشيطان أوجد للبشر فكرة لله طرائق بعدد الخلائق، يعني يمكنك يعني أن تترك ما دمت غير قادر أو خائف من الجهاد أو خائف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكنك أن تلجأ إلى مغارة وخلوة وتكسر من ذكر الله، وبالتالي يكون ذلك طريقك إلى الحق. طبعا هذا كله نتيجة الجهل، وقلنا سول الشيطان بعد ذلك، يعني صار هذا الشخص الذي يلجأ إلى المغارة ويذكر الله يسمى عارفا بالله، بينما ذلك الذي يضحي بنفسه ويجاهد لإحقاق الحق وإقامة القسط يصبح مؤمنا عاديا، وقد يصبح خارجيا بمفهومهم، وقد يصبح ظالما بمفهومهم أو أي اسم من الأسماء، إرهابيا بمفهومهم، بينما ذلك الذي قاعد عن أداء هذه الواجبات يعتبرونه عارفا بالله. ذكر سيد الملك نجاح الشيطان في السيطرة على البشر من هذه من جميع هذه الجوانب، فقال نجح الشيطان مع الكثير من الناس. طبعا الدليل على النجاح هو الواقع، دائما نحكم على النجاح والفشل من خلال الواقع، فتمكن الطغاة واستمرارهم في أداء أدوارهم من غير إنكار، طبعا هذا الدليل على النجاح، الواقع يدل على هذا الأمر. وفي أكثر الشعوب يعني قلما نجد شعب من الشعوب ثار ضد الطغاة ضد المجرمين، أو حتى الشعب إذا الشعب نجح مثلا هل هذا الشعب سيقف ضد الطغاة الآخرين؟ نحن مطالبون بأن نقف ضد الطغيان وفي كل الأرض في كل محل، لا نوالي طاغية في أي مكان، سواء كان متسلطا علينا أو متسلطا على غيرنا، مطلوبون بأن نحمي المستضعفين يعني في كل محال الأرض، لا يهمنا أن يكونوا من بيننا أو لا يكونوا من بيننا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية الكريمة الله تعالى يخاطب فيها الذين يعني يقولهم لماذا لا تقاتل هؤلاء الذين قعدوا وهناك ناس من المستضعفين والرجال من الرجال. طبعا الآية الكريمة نفهمها بكلماتها وبعباراتها وخطابها، لا نسقطها على فترة تاريخية، إن الله تعالى يعطينا هنا سبب القتال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني هناك مستضعفون، يعني ما دام هناك مستضعفون والله تعالى لم يحدد من الرجال والنساء مكانهم، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ثم الله تعالى ذكر بعد ذلك صفات المؤمنين، يعني حتى يخرج أولئك القاعدين الذين آمنوا، وهكذا حصر الذين آمنوا ما بهم يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم الله تعالى لا يكتفي بهذه الأمور جميعا، بل يذكر يعني ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. إذا الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولكن يعني كفوا أو تركوا الجهاد، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. هؤلاء نفس ما قال إبليس عندما قال عندما ذكر كأنه قال لرب لله سبحانه وتعالى طبعا بطريقة غير مباشرة، لما أمرتني بالسجود لآدم، أنت الذي أغويتني لأنك أمرتني بالسجود لآدم. فهؤلاء كذلك يقولون يا ربي أنت الذي أغويتنا لأنك كتبت علينا القتال، لما يعني هنا اعتراض، ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يعالج الله تعالى هذه المشكلة بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إلى آخر الآيات الكريمة التي تبين أن الشيطان يعني استطاع أن يخترق هؤلاء الذين اهتموا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتلك الفرائض، حتى عندما حصروا الإسلام فقط في تلك الفرائض، بني الإسلام على خمس ثم صوروه بتلك الصورة وكأن الإسلام هو هذه المعاني، ودون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الحاكمية الإلهية مع كونها من الأوامر الأساسية الكبرى في الدين، وبالتالي الشيطان استطاع أن يدخل من هذه النواحي، والآيات واضحة كثيرة في هذا المجال. يقول ويوم القيامة، سيد الملك يقول ويوم القيامة تتجلى الخسارة الكبرى لكثير من البشر، يوم القيامة نحشر جميعا في ساحة الحشر أمام الله سبحانه وتعالى، وتقف البشرية بكلها منذ آدم إلى آخر إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في مقام الحساب والجزاء، يتجلى كم هناك من أعداد هائلة جدا تمكن الشيطان من إضلالها وإغوائها. يتوجه الله يوم القيامة بندائه وخطابه لبني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وهنا مفهوم العبادة، العبادة هي تلك هو تلك الطاعة مع الطواعية، يعني هذا باختياره، الشيطان لم يفرض عليه، هم أطاعوه باختياره، لذلك هناك من يستعيذ من الشيطان وهو يعبده، من ينفر من الشيطان وهو يواليه. العبرة ليست باللسان وإنما بالأفعال، الشيطان لا يهمه الأقوال بل تهمه الأفعال، مثل أمريكا كما ذكرنا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، يعني أجيال كثيرة ظلت بسبب الشيطان ولا يزال يضللها، يعني الضالين أكثر من المهتدين بسبب طبعا اجتماع الأهواء مع الكيد الشيطاني، كيد شياطين الإنس والجن. أفلم تكونوا تعقلون؟ يقول سيد الملك يتحسر الكثير من البشر ويندم كل الذين تمكن من إغوائهم وتضليلهم حين يرون أنفسهم في مقام الخسران الكبير والهلاك الكبير، حيث الموعد موعد كل الذين تمكن الشيطان من غوايتهم وإضلالهم ولم يتوبوا إلى الله ولم ينيبوا إلى الله ولم يصلحوا في هذه الدنيا، ماتوا على غوايتهم وهلكوا على ضلالهم، كلهم موعدهم النار، العذاب الأبدي إلى جهنم والعياذ بالله. هنا طبعا يأتي دور الوعد والوعيد، الوعيد الشديد بعذاب جهنم وفوات الوعد الإلهي، حصلت هؤلاء ليس فقط في كونهم دخلوا جهنم وإنما في كونهم كان يمكنهم أن يدخلوا الجنة لو أنهم بدلا عبادة الشيطان وطاعة الشيطان عبدوا الله وأطاعوا الله واستمعوا للتوجيهات القرآنية ومارسوا دوره وأدوا مسؤولياته. مسؤوليات نعم ربما تسبب لهم بعض المتاعب ولكنها قليلة جدا بجانب المتاعب التي يسببها لهم النكول والعصيان، مثل ما حصل لإبليس. كان في إمكانه أن يسجد شيء بسيط جدا ويتفادى كل ما حصل له، لكنه لم يفعل. هكذا الذين يعبدونه يقصرون في أمور مهمة ثم بعد ذلك يصبحون فريسة للشيطان ويحشرون معه. والحمد لله رب العالمين.